صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم. كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة: يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى سلسلتنا المباركة تحت عنوان الوصية، ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة الكريمة مع الوصية في حجاب المرأة المسلمة. وهذا الموضوع تطرقنا له من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقال فيه: استوصوا بالنساء خيرا. وضربنا نماذج لتكريم المرأة في الإسلام من لحظة الولادة. موضوع الحجاب موضوع غاية في الأهمية. عندي كلمات أحب أن أهديها إلى كل مسلمة، أذكرها بفضل الله تعالى عليها عندما أكرمها بثياب الشرف وبثوب العزة وبغطاء الكرامة وبملابس الشموخ والسؤدد بالحجاب. ولماذا نتحدث عن الحجاب؟ لأنه صورة من صور تكريم المرأة في الإسلام. نتحدث عن الحجاب من أجل صد الحملات المشبوهة المصعورة التي تقف في وجه هذه الفريضة العظيمة التي تصون العرض وتحمي الشرف وتحفظ الكرامة. الحرب ضروس في هذه الأيام على حجاب المرأة المسلمة. يريدون استعباد المرأة بمسميات غرارة، خداعة، الحرية، تحرر، التحضر، وإنا إلى الآن والله لا أدري ما علاقة التمدين والتحضر بالحجاب. أفكلما تحضرت المرأة رفعت ثوبها إلى أعلى شبر؟ أفكلما تمدينت المرأة أخذت من ثوبها من عند الخاصرتين سنتي من هنا وسنتي من هناك؟ لعبوا بالمرأة، ضحكوا عليها، غشوها، قالوا اخرجي من بيتك، تحرري من هذه الخيمة، وما زالوا بها حتى خلعت حجابها، وما زالوا بها حتى جعلوها تعمل خادمة في البارات وفي الطائرات وفي الفنادق وفي الإعلانات. هات لإعلان واحد ولو كان عن مبيد للصراصير ليست فيه امرأة متبرجة. استعبدوها وأذلوها واستخدموها، وما زالوا بها حتى جعلوها عارية تماما إلا من خرقة صغيرة تستر القبل والدبر بالكاد على الشواطئ. وقالوا الآن الآن الآن لقد صرت متحضرة ومتمدينة. وأنا لا أدري والله ما علاقة العري بالتحضر. إننا لما نرى صور لمن يعيش في أدغال إفريقيا ونشوف نساء كل امرأة تضع قطعة جلد تسطر جزء ومعظم الجسد عريان، تقول إيه ده؟ يقول لك دول جماعة متخلفين عراة، هؤلاء متخلفون. الحجاب إذن تمدين، الحجاب إذن تحضر، والتخلف في العري، والجهل والعمى والجاهلية في السفور والتبرج. أولم يقل ربنا لنساء المسلمين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ لماذا الحجاب؟ لماذا الحجاب؟ الحجاب طاعة لله عز وجل. القائل في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الحجاب طاعة لله، القائل في كتابه: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحجاب أمر الله، القائل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب فريضة سماوية فرضها الله في قرآنه عندما قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. حجاب أمر الله، القائل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والحجاب أمر سماوي قديم، التوراة أمرت بالحجاب، الإنجيل أمر بالحجاب، ففي سفر التكوين الإصحاح 24 النص كده: ورفعت رفقة كذلك عينيها فرأت إسحاق فترجلت عن الجمل وسألت العبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فتناولت الحجاب وتغطت. التوراة تأمر بالحجاب، فتناولت الحجاب وتغطت. وفي الإصحاح 38 من سفر التكوين: فقيل لثامار: هو ذا حموك قادم لجز غنمه. فنزعت عليها فوضعت عليها ثياب ترملها وتبرقعت وتلفعت. ده النقاب كمان موجود في التوراة، موجود في الإنجيل. يقول بولس في رسالته إلى أهل كورناثورس: وكل امرأة تصلي وليس على رأسها غطاء تجلب العار على رأسها. ولعل هذا هو السبب في بقاء أثر الحجاب عند الراهبات من النصارى وعند المتدينات من اليهود. إلى الآن في الكنائس راهبات يلبسن حجاب، هذا له أصل في التوراة، هذا له أصل في الإنجيل. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة لله. الحجاب لماذا؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي السنة الشريفة أكثر من 20 حديث أمر النبي فيها بالحجاب، 5 آيات قرآنية وأكثر من 20 حديث. وهناك من يقول الحجاب مش فريضة، لا حول ولا قوة إلا بالله. روى أحمد والنسائي والترمذي، والحديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، يعني كبرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا لا يزدن عليه. المرأة ثوبها لحد كعب رجليه. أم سلمة قالت: لا، قال يرخين شبرا، يعني الثوب يجر في الأرض شبر بعد مؤخرة القدم. أم سلمة قالت: إذن تنكشف أقدامهن، يمكن طلع سلم ولا حاجة. قال: يرخين ذراعا، والذراع يبدأ من أطرف من طرف الصابع الأوسط إلى المرفق 56 سنتي، يرخينا ذراعا ولا يزدنا. فالحجاب أمر الله، والحجاب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الحجاب لماذا؟ لأنه شعار الإيمان. المؤمنة تلبس حجاب تدعي الإيمان وهي غير محجبة ناقصة الإيمان دجالة كذابة. أولم يقل ربنا في قرآنه وكل المؤمنين وكل المؤمنات للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى أن فرض الحجاب يضربن بخمرهن على جيوبهن. الأمر جاء بمنادى الإيمان وكل المؤمنات. الحجاب إيمان ولا شك أن الفتاة المحجبة كلما رآها الكفار والفساق وأهل المجون يستشيطون غضبا يمتلئون حنقا وغيظا. المسلمة المحجبة ربنا بيغيظ بها الكفار والله العظيم، يغيظ بها الفسقة والفجرة. روى القرطبي في تفسيره أن نسوة من بني تميم دخلنا على عائشة وعليهن ثياب رقاق لابسين هدوم خفيفة، فقالت عائشة خدوا بالكم قالت عائشة إن كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعنا. يبقى الحجاب إيمان، شعار الإيمان. وروي أيضا أن عروسا أدخلت على عائشة وعليها خمار قبطي معصفر يعني بين الأحمر والأصفر، فقالت لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا. وهذا هذه التي رواها القرطبي أهديها لصاحبات الحجاب، حجاب اللي بألوان الطير، الحجاب الذي يحتاج إلى حجاب. الحجاب إيمان، الحجاب عفة. قال الله عز وجل قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لذلك أدنى أي يعرفن فلا يؤذين. تثياب العفة. الواقع يشهد أن المحجبة تتجنب بحجابها أذى الفساق، أذى المعاكسين، أذى المغتصبين، أذى الفجار. المعاكس لا يتعرض إلا للمتبرجة المتهتكة. جرائم الاغتصاب ما وقعت جريمة اغتصاب ولله الحمد والمنة مع محجبة، تقع مع من تلبس البنطال الضيق، تلبس الاستريتش، الميني جيب، الميكرو جيب، الميني ميني ميني جيب. شوف المحجبة والحاسب بتوع ربنا وصلوا دي لابسة خيمة زي العفريت. أنا عايزها عفريتة في نظرك يا فاسق وملك في نظر زوجها. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. حجاب عفة يا أخوانا. اسمعوا هذه الآية، قال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. امرأة عجوز في الشام كرمش، شعرها بقى يقع، سنانها وقعت، ظهرها انحنى، ممكن تقلع النقاب، ومع ذلك ربنا قال وأن يستعففن خير لهن. حجاب عفة للعجائز، فما بالنا بالشابات. والفتنة بالشابة أعظم قطعا من الفتنة بالعجوز. الحجاب عفاف، الحجاب طهارة، طهارة. مجتمع فيه نساء محجبات مجتمع نظيف طاهر، مجتمع فيه تبرج مجتمع ملآن بالموبقات. قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. شوف الآية قالت إيه، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية ربنا بيقول للصحابة لما الواحد فيكم يحب يسأل أمه زوجة النبي اللي هي أم المؤمنين يسألها من وراء حجاب، ده أطهر لقلبك وقلبها. هم أصحاب أطهر قلوب، فما بالنا بقلوبنا الملآن بالأمراض والشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حجاب حياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عائشة، وده مثل رائع في الحياة، تقول عائشة: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي. تعرفين أن سيدنا النبي دفن في بيت عائشة والصديق دفن في بيت عائشة، فكانت تخش الحجرة تخلع خمارها تقول هذا زوجي وهذا أبي. قالت: فلما دفن عمر معهم والله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. تستحي من إنسان ميت في القبر، كيف يكون حياؤها من الأحياء؟ وأين ذهب حياء المرأة المسلمة؟ ذبح بسكين الدياثة، قتل بسكين الدياثة، ضاعت الغيرة يا عباد الله وانمحت المروءة. الحجاب حياء، المسلمة حجابها بيشعرها بأن لها قيمة غالية مستترة، لؤلؤة مصون، در مكنون، ثياب يقود للحياء، يجنبها من الوقوع فيما يعاب ويذم ويجلب الندم. إنما المتبرجة عادمة الحياء. كيف تدعي متبرجة الحياء وقد خرجت من بيتها بثياب أغلبها والله لا يصلح إلا لغرف النوم، تسير ولسان حالها يقول للرجال: ألا تنظرون لهذا الجمال؟ هل من راغب في الود والوصال؟ وكل رجل عينه عليها يتمناه ويصبو إليها في الحرام ويرضاها. المتبرجة لو فكرت لحظة واحدة في أن الله يرى ويسمع ويراقب وفي جنة ونار لحمرت خجلا ولذابت حياء لو كان في قلبها شقشق من إيمان. الحجاب ستر. قال الله عز وجل في معرض امتنان على البشر بيقول لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، هدخلك جنة لن تعرى فيه. وقال سبحانه في معرض المن علينا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حجاب ستر. روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها. المؤمنة يا أخوانا حريصة على ستر نفسها. أم سلمة النبي يقول لها: المرأة ترخي ثيابها شبر، قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: إذن يرخينه ذراع. اسمعوا يا عباد الله لهذا الحديث الرائع عشان تعرفوا المسلمة زمان كانت حريصة على ستر لحمها ازاي. اخرج البخاري في صحيحه عن عطاء ابن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء سوداء اتت النبي فقالت: اني اسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت، يعني رجعت تاني وقالت: إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فمن كشفت بعد. عجوزة سودة بتنكشف لما يجي لها مرض الصرع، النبي ادعي لي خايفة ده يحصل لي ادعي لي. أمال النهاردة ماشية على موضات ومدلات ومضلات اليهود، بيوت الأزياء العالمية في إيد يهود، يعرون من أجساد النساء ما يشاءون متى شاءوا. المرأة بعد ما كانت لبنة مباركة في بناء الإسلام الشامخ صارت معول هدم، صارت سكين يذبح به الخلق ويقضى به على الغيرة والشرف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحجاب لماذا؟ الحجاب غيرة. الحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الرجل. الغيرة عاطفة تدفع الرجل لصيانة العرض. الذي لا يغار ليس على أخلاق الرجال، العرب حتى الكفرة كانوا يغارون. الحجاب غيرة. الإسلام اعتبر موتك في سبيل عرضك شهادة. روى الترمذي وأحمد والحديث حسن صحيح عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا عثمان رضي الله عنه لما دخل المجرمون ليقتلوه أرادت زوجته الوفية نائلة أن تستره بشعره، شعرها كان كبير جدا كثيف وطويل، فقال عثمان خذ الخمار فلعمري لدخولهم علي أعظم من حرمة شعرك، لدخولهم علي أعظم من حرمة شعرك. وعلى ذلك فكل من لا يغار ليس على خلق الرجال. وصدق من قال نعب الغراب، نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها اصبر وإلا فانتحر. الحجاب لماذا؟ لأنه عنوان المرأة الحرة، الحرة محجبة، العارية أسيرة لشهواتها، أسيرة لتخطيطات اليهود، عبدة مش حرة. الحجاب ثياب الحرائر. قال السدي كان الفساق يتعرضون للنساء إذا خرجن بليل، فإذا رأوا عليهن قناع تركوهم تركوهن، فأنزل الله يا أيها النبي كل أزواجك وبنات نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر يعني، فلا يؤذين من الفتح الوصية. النهاردة بنسمع عجائب وغرائب. انت حضرتك مش عايزه تتحجبي ليه؟ تسمع عجائب من النساء، من تقول والله اصل الحجاب عاده فارسيه، عاده تركيه، عاده بدويه. انتوا عايزين ترجعونا لعصر الجمل والناقه والشاة؟ احنا في عصر الكمبيوتر يا عم الحاج. الحجاب ده بداوه، تخلف، رجوع بالمراه الى الوراء، تخلف. خمس ايات في القران امر الله بها، 20 حديث نبوي أمر الله فيه، تقول لي تخلف؟ تتهم أمر الله بأنه يأمر بالتخلف؟ راجع دينك يا مسكين، راجع دينك يا مسكين. من النساء من تقول الحجاب ردة حضارية، ردة حضارية. لا، ده تبرجك هو اللي تخلف. أولم يقل ربنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ انت متخلفه يا متبرجه، انت متخلفه. الاسلام هو اللي مدينك وحضرك وسطرك وفرض عليك الحجاب. اولم يقل ربنا يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. المراه المتبرجه، الانسان المتبرج نزل من درجه الانسانيه الى درجه الحيواني. ربنا أكرم البشر بالستر. يا بني آدم لقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يبقى المتبرج مش بني آدم، ربنا أكرمه هو عايز يهين نفسه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كيف تسمون ما أمر الله به وأمر به رسوله تخلف؟ هل سوء آدم مع الله؟ أخرى، حضرتك مش محجبة ليه؟ الله أصل الحجاب ده عقد ويحرمني من التمتع بالحياة وسجن. من خدعك يا مسكينة بهذا الكلام اللئيم؟ والحجاب بيمنعك من التمتع بمباهج الحياة. أسعد ناس الملتزمون والملتزمات. ما منعك الحجاب من التعلم بالعلم المنضبط بضوابط الشرع؟ حجاب ما حرمش عليك التنزه، الفسحة في المكان المنضبط بالشرع. قولي لي إيه المتعة النظيفة اللي الحجاب حرمك منه؟ اللهم إلا إذا كنت تسمين العرية متعة، اختلاطك بالشباب متعة، رأسك في صالة الديسكو متعة، تقف عريانة على الشاطئ متعة. هذه ليست متعة، هذا عار. الحجاب لا يمنع من الطيب أبدا. أخرى، لماذا لا تلبسي الحجاب؟ أبويا رافض، زوجي مش موافق. أقول لك لو زوجك أمرك أن تترك الصلاة هتجيبي؟ لا، أبوك قال لك سيب الصلاة، مش ممكن أسمع كلامه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب الصلاة فريضة والحجاب فريضة، إن أمرك بذلك، إن أمرك بهذا لا طاعة له عليك، مش هينفعك في الآخر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخرى، حضرتك مش لابس الحجاب ليه؟ الله، أصل الحجاب كان مفروض على بنات النبي بس وزوجات النبي بس. من قال هذا يا غافلة هداك الله؟ ما تقرأ الآية كويس. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، في مؤمنة البس الحجاب، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولو وافقناك جدلا ريحناك، كان خاص ببنات النبي، تشبهي بفاطمة ولا بالراقصة فلانة، بعائشة ولا بالمتهتكة علانة؟ إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. أخرى، حضرتك مش لابسة الحجاب ليه؟ الله، الحجاب يا عم الشيخ، وبنسمع الكلام ده في الفضائحيات. حضرتك مش لابسة الحجاب ليه؟ أصل الحجاب ده كان زمان، كانت المرأة لما تخرج بالليل جماعة الفجرة بيعتدوا عليها ويؤذوها، النهاردة احنا في الأمن والأمان، يبقى تقلعوا. مش قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين؟ ما كانش الطريق، النهاردة الطرق آمنة. من قال هذا؟ النهاردة إلى الآن جرائم اغتصاب، إلى الآن جرائم خطف أطفال، إلى الآن مصائب وكوارث. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا. أخرى، وحضرتك مش لابسة الحجاب ليه؟ الله، بعض المحجبات لا يلتزمن بآداب الحجاب. حجب ده، أنا شفت واحدة محجبة أبشنها بشق الدعارة، شفت واحدة محجبة بتتجه في هرويد، ده بيداروا فيه يا عم. يا آثمة، أتجعلين السلوك واحدة أو مئة حكم على مليون؟ تلك إذن قسمة ضيزة ظلم. قولي لي، لو قبضنا على رجل يسرق في الكعبة، ما الحل؟ نأخذ على يده أم نهدم الكعبة؟ ردي. لو وجدنا رجل يسرق في المسجد، ما الحل؟ نهدم المسجد أم نقطع يد السارق؟ الإسلام حاكم، هو الذي يحكم، مش سلوك الناس هو اللي يحكم على الدين، انتبهي. وبعدين لو في محجبات عاصيات، هو احنا ملائكة؟ المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين لو في من لا يلتزمنا بآداب الحجاب، عايزين سعادتك بقى، حضرتك فضلتك تحجبي وخليك انت النموذج، عشان نقول هذا هو النموذج المحترم. أخرى، حضرتك مش لابسة الحجاب ليه؟ الله، أصل الخمار خيمة يا خيبة، أصل الخمار خيمة، خلي شكل وحش، بيداري جمالي. أقول لها، ومن الذي أعطاك الجمال أصلا؟ الله، أتحاربين الله بنعمته عليك؟ ألا تخافين أن يسلبها منك؟ الحجاب يداري جمالك، نعم، عن الفضوليين والفجرة والمتطفلين، ويحفظه لزوجك. ثم من قال أن الحجاب بيوحش؟ بالعكس، البنت المحجبة تبقى جميلة في الحجاب، مبهجة كأنها ملك يدب على الأرض، حجاب جمال. أخرى، حضرتك مش محجبة ليه؟ الله يا عم الشيخ، أنا غير مقتنعة صراحة، يعني مش مقتنعة. هذه كلمة آثمة جدا، بقولك ربنا قال، تقولي مش مقتنعة؟ العبد إذا جاءه الأمر من الله اقتنع أو ما اقتنعش، لا يقول إلا سمعنا وأطاع. دي أخلاق اليهود، دي سمعنا وعصينا. أولم يقل ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلمي الأمر لله عز وجل إن كنت مسلمة بجد. اسمعي إلى من هن أفضل منك. روى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. في الحال في التو واللحظة مش لما بقتنع. أخرى وحضرتك مش محجبة ليه؟ تقول لك أنا مقتنعة بالحجاب، مقتنعة أمر ربنا بصراحة، بس أنا لا، بس أنا ما زلت صغيرة، لما أكبر سأرتدي. وما يدريك أنك ستكبرين، يمكن تموتي، تمعك أمان من الموت. معظم الموت في الشباب بدليل قلة الشيوخ. كم واحد في عيلتك عنده 80 سنة؟ كم واحد عنده 70 سنة؟ يتعدى الأصابع، ده دليل على أن الموت في الشباب أكبر وأكثر. فكم من شاب أمسى ضاحكا وقد مسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ضاقوا ظلمة القبر. ثم لما تكبري هتلبسي، احنا عايزينك تلبسي وانت شابة عشان نحفظك ونحميكي وعشان ما تشعيش الفاحشة في الذين آمنوا. انها بعد ما كرمشت تقولي الآن، بنجد مناظر عجيبة، أم عندها 60 سنة لابسة خمار وبنتها قدامها بستريتش، لبسيها هي أولى بهذا منك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى العجوزة ربنا قال وأن يستعففن خير لهن، إذ أن كل ساقطة لها لاقطة. الجمال نسبي، أنا أحب السمرة أنت تحب البيضة، في واحد يحب العواجيز، في واحدة عجوزة عينها زايغة، لكل ساقطة لاقطة أخرى. وفخمتك مش عايزة تلبسي الحجاب ليه؟ والله لما يجيني ابن الحلال يبقى ربنا يعدلها. وما يدريك أنك ستعيشين لحد ما يجي فخامة ابن الحلال، يمكن تموتي. طب هو ابن الحلال بجد بجد بجد بياخد واحدة عريانة؟ ابن الحلال بجد بيختار عروسة باختيار النبي محمد اللي قال له فاظفر بذات الدين تربت يداك. بل لا أكون مبالغا لو قلت حتى العيال البيضة لما يحب يتجوز يقولك عايز واحدة محترمة، الفاجر لأنه جرب وتلون. يبقى تحجبي يجيلك ابن الحلال بجد. كذلك أخرى تقول أنا خاف ألبس الحجاب يضحكوا علي، بيتريقوا علينا في الجرائد نكت والتمثيلية، بيضحكوا علينا. أتستحين من دينك يا أمة الله؟ مكسوفة من دينك؟ مكسوفة من الستر والعفاف والمتبرجة؟ ماشية متبرجة ولا تستحي؟ الشواذ عايزين يطالبوا بحقوق، الشواذ وانت مستحية من إسلامك؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ألا تسمعي وأبشري. روى الترمذي وأبو داود والحديث صحيح صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيها مثل أجر 50 رجل يعملون مثل عمله. حجابك النهاردة بأجر 50. ما الكفار والفسق من زمان كانوا بيتريقوا على المؤمنين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. شوف واحدة محجبة لأنه فاجر يتريق عليه، ها يضحك عليه ويخمز لصح، شايف اللي ماشية دي لابسة خيمة مش باين منها حاجة خالص، عاملة زي العفريتة، يروح لأهله يحكي نكتة تبقى نكتة. في النهاية في النهاية فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، اللهم اجعلنا منهم ومعهم. وأخرى حضرتك مش لابسة الحجاب ليه؟ بصراحة بيحررني والدنيا حر. أقول سبحان الله، ما هو حضرتك برضو بتمشي في الشتاء كشف دراعاتك ورجليك، تطيقين البرد للشيطان ولا تطيقين الحجاب للرحمن. ايه الناس دي؟ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اخرى حضرتك مش لابسه حجاب ليه؟ لا كل البنات اصحابي لا يلبسن الحجاب. الا هو عشان الكثره فسقه يبقى الفسق حلال؟ اولم يقل ربنا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله؟ أولم يكن رسولنا لا يكن أحدكم إمعه، اعرف الحق تعرف أهله، حقه لا يعرف بالرجال. وأخرى وحضرتك مش لابس الحجاب ليه؟ قلت لك والله ملوش لازمة، الحجاب حجاب القلب، الحجاب ده حاجة جوه، الحجاب حاجة جوه، جوه فين؟ في البنكرياس جوه، حجاب القلب ده اللي قلبه محجوب ربنا هيوديه النار. حجاب القلب ايه؟ قلب ده لو عامل بالإيمان صح كان نضع على الجوارح، عريانة وتدعي الإيمان هذا إفك وكذب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أخرى حضرتك مش لابس الحجاب ليه؟ وأنا عندي هدوم كتيرة جدا جدا جدا، وبقى لما تبقى تدوب بقى إن شاء الله هبقى إن شاء الله يعني ربنا يديك الصحة وطولة العمر. فما يمكن تموتي وجسمك يبلى قبل ما الثياب نفسها تبلى، طول أمل فارغ عندك، طول أمل. المسلم يسارع إلى الطاعة، وسارعوا إلى مغفرة، فاسعوا إلى ذكر الله، فاستبقوا الخيرات في أمور الدين. اجري ولا تؤجل عمل اليوم مش للغد، لثانية بعد ذلك. أخرى حضرتك مش محجبة ليه؟ طب وأنا مالك كده؟ ما أنا حلو، البنطلون مناسب للجامعة، البنطلون كويس. أي حياء عند فتاة تلبس بنطلون يجسد السوء، يجسد السوء، وتمشي به بين الرجال، حضرتك ما بتبصش لنفسك في المرآة قبل ما تنزلي؟ أين أنت من كلام النبي الذي رواه البخاري، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بل أين أبوك؟ ما شفكيش وانت نازلة؟ من عجب أنك تجد الوالد، أنك تجد الوالد والزوج هو اللي بيشتري الملابس الآثمة دي أحيانا. وأخرى ليه سعادتك مش لابسه الحجاب؟ دي بقى فقيقة وفقيها. لك والله الحجاب ده ينافي القرآن. حجاب إيه؟ مش ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لو كل لابس نقاب وحجاب طب الراجل يبص على إيه؟ يبقى الآية دي ملهاش لازمة. نقول لك يا أجهل، ربنا يهديك ويعلمك، اسمعي اسمعي، أوليس بين المسلمين مسلمات فاسقات؟ أولا يعيش بين المسلمين يهود ونصارى وبوذيون وملاحدة لا يلبسون الحجاب؟ مش وارد أن المحجبة نفسها تتعرى لأمر عارض، هواء يرفع ثوبها، تصعد فوق سلم فينكشف قدمها، تقع. في فاسقات، في مش مسلمات، في محجبة ممكن تتكشف عن غير قصد. فلو حصل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. وأخرى حجاب ايه اللي انتوا عايزينه ده؟ ايه النظرة الجنسية للمرأة دي؟ هي كأنها لكل واحد عايز ياكلها. ايه المرأة؟ سيبوا المرأة تخرج عريانة تلبس اللي على كيفها. المرأة لو مشيت كده اصلا هيبقى الامر امر عادي، ولا حد هينظر لها ولا يغتصبها. نقول من قال هذا؟ اوروبا يأتي منها العري والتبرج والصفور. الى الان اعلى نسب الاغتصاب في العالم في اوروبا وامريكا، من الدعارة في الشوارع والحدائق وبيوت مرخصة للدعارة. هذا كلام باطل لا يقوله إلا شيطان. وأخيرا حجاب المرأة المسلمة له شروط. أولا لا يجب أن استيعاب جميع البدن، لا يكون زينة في نفسه، لا يكون خفيفا يشف، لا يكون ضيق يصف، لا يكون معطرا، لا يشبه ثياب الرجال، لا يشبه ثياب الكافرات، لا يكون ثياب شهرة. أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الخمار فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتنعمي، ما كان ربك جائرا في شرعه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي، ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم في السفور الأعجمي. الله أسأل أن يجعل جميع نساء المسلمين كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات طاهرات متطهرات. اللهم من دعا لعري نسائنا اللهم شل لسانه وحطم أركانه واجعله عبرة لغيره. اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظ بناتنا وأخواتنا واحفظ نساءنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي لوالديه إحسان، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.